وراء إمام واحد في مسجد واحد، وأعمال قلوبهم متفاوتة كما بين السماء والأرض، مع أنهم يسمعون مكان واحد وصف واحد وإمام واحد ويستمعون لقراءة واحد، لكن ليسوا سواء في أعمال قلوبهم، من إخلاص، من صدق، من توجه، من خضوع، من خشوع، من تدبر، من تفهم. وليس للمرء من صلاة إلا ما عقل منه. يدخل عليهم الصلاة فيخرج بعشرها، ومن الناس من يدخل ويخرج بربعها، من الناس من يدخل الصلاة ويخرج بالثلث، من الناس من يدخل الصلاة ويخرج بالنصف. فضل الله يديم نشاء، احرص على أن لا يفوتك شيء من أجل الصلاة، فإن الشيطان إذا دخل الصلاة يكون معك في صراع. فبعضنا ربما على الرخصة ما وجدها قبل الصلاة، كان يكتب عليها قبل الصلاة، وين الرخصة حطتها؟ وين المفاتيح حطتها؟ المحمول كان إلا معك في الصلاة. أبشر، المعمول اللي هي الله المكان الفلاني، المفتاح محطوط في الدرج، الملف اللي انت بتدور عليه موجود، ويخبرك ينقص من ثوابك واجرك. اختلاس، يختلس الشيطان. ليه؟ اخذ على نفسي عهدا انه لا يزال يزين ويوسوس لابن ادم حتى تفارق روحه جسده. لكن يأتي ربك الغفور الرحيم بغفران وعفو ورحمته، فيمدح الشيطان ويولول على نفسه ويبني، لا يزال يبني بنيانا، لكن في لحظة بعفو الله برحمته بمغفرته ينهدم هذا البناء الصالح. ألا تلاحظون رحمة الله سبحانه وتعالى؟ ألا تلاحظون عفو الله عز وجل بنا؟ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، ولكن رحمة الله أرجى منه وفضل الله أرجى منه. تصور أنت تعبد الله 60 سنة مثلا، طب عين واحدة النعمة العظيمة، العين واحدة، الواحد يقول لك أنا هاخذ هذه وأخلي لك اليسار، أعطيك مليون كاش. الشيخ عمري ناخذ مليون؟ لو يعد لك الأرض ذهبا، ها؟ كلمتها أنت أربعة؟ صح، عملية، المية البيضة والمية البيضة، تمام؟ أنت تمتلك نعم كثيرة جدا جدا، تمتلك مليارات، بل المليارات ليست بشيء. إذا أول شيء هو الإخلاص، حسن التوجه في العمل. ولذلك أنت تسأل نفسك سؤالين قبل أي عمل شرعي، عبادة من العبادات، كيف ولما، كيف ولما، لما سؤال عن الإخلاص، وكيف سؤال عن المتابعة، سؤال عن المتابعة. ولذلك أنت إذا أردت أن تكون عملك على السنة تراعي ستة أمور: الزمان، العبادة لها زمان صح ولا لا؟ المغرب ما له وقت، العشاء لا وقت، الفجر لا وقت، صيام رمضان لا وقت، الحج له عشر معلومات، معنى الزمان والمكان، أين تؤدى هذه العبادة؟ العدد، واحد يصلي الظهر 5 ركعات، لك جد خير، لا أخطأت الطريق. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهم هو يزوج، لا تلتزم بالعقل، تلتزم بايه؟ واحد بدل ما يرمي الحصى الجمرات 7 كل، لا 9، لا 13، سيدي الخير ما يكبرش، تعمل هكذا ما يكبرش، دي مراعاة ايه؟ العدد. واحد يقول لك بدل ما اطلب 7 خلنا 14 يا شيخ، مبلغ واحنا بالسعي شفناها كده بيسعى بيسعى بيسعى بيسعى بيسعى جاب 7 وزيد 7 هيكون المتهم مات في المضوة 14 هيكون المتهم مات ونحن عايزين المتهم عن الصرف. إذا ماذا يفعل؟ ها يكتفي بالسبعة الأولى واللي أخطأ فيها هي الله يعفو عنه الله معنا الأول تبزي السبعة وروح تحلل تكلم عمر الله يعفو معنا يا إخوان العدد الجنس هيذبح بهيمة إيه الأضحية من بهيمة الأنعام ولا يروح تجيب ديك ويذبحها ها من بهيمة الأنعام الإبل البقر الجاموس وكل غنم بهيمة الأنعام من جنس بهيمة الأنعام الأضحية ها والسبب الخامس السبب معناه السبب يعني سبب هالعبادة إيه؟ واحد يقول والله إن أنا عشان ربيع الأول النبي عليه الصلاة والسلام يقول وراح احتفل هذا احتفال ليس مبنيا على سبب صحيح. معناه الأخير بقى إيه؟ الكيفية ستة أشياء الكيفية صلوا كما رأيتمون يا شيخ حسن وصلوا من التكبير إلى التسليم وده اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر الله بعدين يعلمهم كيفية الصلاة لأن الصلاة التي تحتاجها في اليوم مرات عديدة ومفروضة ونوافل ورواتب إذا أردنا أن نطبق السنة نراعي ستة أمور أردنا الزمان المكان العدد السبب الجنس الكيفية جزاكم الله خير مع إيه؟ مع شرط الإخلاص لكي يقبل العمل لا يقبل العمل إلا عدة أمور الإيمان أولا التوحيد أولا لأن الكبر لا يقبل منه معنى إخوان وبعدين بعد الإيمان والتوحيد الإخلاص ومع الإخلاص المتابعة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي هو أرحم بنا من أمهاتنا عليه الصلاة والسلام معنى السبب الثاني بقى تلاوة كلام الله عز وجل بتدبر وتفاهم وتفكر كان الأولون يعدون كتاب الله عبارة عن وسائل يتلونها بالليل ويتفكرونها بالنهار شوف لو واحد عزيز عليه عالم من العلماء بهذا الزمان كتب لك رسالة وهو في الإمارات وأنت في غد مصارعه وكل يوم رسالة فيها وصايا فيها توجيهات فيها تعليم ايش رايك انك كل شوية تبص في رسالة دي ولا تتفقدها حتى تحفظها حتى تعمل بها كيف بكتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يوم القيامة لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هذا الكتاب في حكم ما بينكم في نبأ ما بعدكم هو صراط المستقيم من حكم به عدل من أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا لا يهدر ولا يجفى لا تكن من الجافي بكتاب الله ولا تكن من الهاجرين بكتاب الله بل تفقده وهو أشد تفننا من الإبل في عقولنا إن لم تتعالوا بالليل والنهار من ترى منه حربا واحدا وله كل حرب عشر حسنات كتاب الله عز وجل المبارك أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أطفال اجعل لك منه وردا بالليل وبالنهار رغم الأعمال النجار فينا يجعل له من وردا الحداد الاسترجي البطال التالي الداعي الشيخ يمين شمال كبير صغير ذكر وانثى كلها ورد من هذا القرآن يكون ايه قريب العهد بالقرآن قريب العهد بالقرآن مع الإخوان إذا مما يجعله تغفر بمحبة الله قراءة كتاب الله حق القراءة تلاوة حق التلاوة معنى تلاوة وعمل تلاوة وإيه؟ وعمل معنى الإخوان بهذا ننجو الأمة وتسلم إن الله عز وجل رفع بهذا نعم أعرض عنهم ونفوهم وتركوهم. وقال رسول الله ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ها؟ لا تجعل وراءك سخرية، لا تجعل وراءك وراء ظهرك، لا تجعله، لا. انظر إلى الأمم والمجتمعات، لو أنهم رجعوا إلى كتاب الله عز وجل لأكلوا من فرطهم ومن تحت أرجلهم، لبارك الله في أمورهم واقتصادهم، لأن في القرآن جميع مصالح العباد. أمر بكل فضيلة ونهى عن كل رذيلة. كتاب الله المنزل بين الجبهتين. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يقول ليلا بآية يرددها، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الآن الحكيم. معنى إخوان آية واحدة يردد صلى الله عليه وسلم في ليلة قرأ عثمان بن عفان بسهولة القرآن على لسانه القرآن في ليلة بركعة ركعة. القرآن كان على سمي سهلا كالماء، وخفف القرآن على داود عليه السلام، معناه خفف القرآن الزبور خفف عليه حتى كان يقرأه يقرأ الزبور. وقد أمر قدامه أن يسرجوا الخيل، يعني جهزوا الخيل عشان الكبة والتحل، أما جهزوها والموكل كان هو يمكن خلص قراءه الزبور، والجبال تسبح معه والطير تسبح معه. كتاب الله عز وجل. قال الثالث الانكار من ذكر الله. جاء عربي من النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت عليك واوصني واوجز. قال لا يزال الانسان غاضبا من ذكر الله. اختار صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد إذا أردت أن تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فاقرأ أذكار الصباح والمساء. عاود عليها بس التدبر، ما تقرأ يعني إيه بتنعوس أو بتنام أو مشغول بتفكر في حاجة، اقرأ التدبر عشان تنتفع بها، إن هذه التدعية لا تأتي بثمارها إلا إذا تدبرتها وتفهمت معانيها. عن إخوان طيب ذكر الله سبحانه وتعالى أمان لك من الله، لأن المتقين يذكرون الله قليلا وأهل الإيمان يذكرون الله كثيرا، فأكثر من ذكر الله. وأيضا انتبه إذا تروح تشغل السيارة كده قول بسم الله، ما ينفعش بقى تشغل السيارة وتفتح الأغاني مباشرة، ما ينفعش، لأنك إذا فتحت على الأغاني كده يراقب الشيطان، وإذا فتحت كذا بدل القرآن ذكر الله يراقب الملك. إيش رأيك معه؟ حديثها كذا شتان بين مراقبة الشيطان مراقبة الملك. الملك يدعوك إلى الخير، يدعوك إلى الطاعة، يذكرك بالله سبحانه وتعالى، أما الشيطان فيعينك على المعصية والعياذ بالله. إذا من أحب شيئا أكثر من ذكره ولا لا؟ تعجبوا أنتم أكثر من اللي بيحب الدنيا تجيبوا من دائما بذكر الدنيا، اللي بيحب النساء دائما، اللي بيحب الأموال دائما، أنا اللي بيحب الملوك والرؤساء والبطاشين والظالمين دائما بذكرهم والثناء عليهم. طب اللي بيحب الله بقى يكثر من يكثر من ذكر محبوبه، معنى الله سبحانه وتعالى. ذكر الله دواء وذكر الناس داء. ما عليك فلان بنى عماره وفلان اشترى سياره، فلان صف الطبق الاول، فلان صف مش عارف ايه، فلان عمل ايه، فلان اشترى ايه، اراضي عمايل ابراج. خليك في منفعه النفس اللي يمر عليه وأنه فوق هذه الأرض ذرة ثمينة لا تعوض، جوهرة مكنونة لا تعوض، لا سيما إذا كنت شيبا مثلنا كنا. أنا والشيخ حسن بن الشيبان الشفاء لا تدور بس نصف الأصل يعني عشان المرضى تمام يسيبوا ده ناحيته بيضاء يسيبوا ده نعرفه وما فيش في ناحيته شعر بيضاء كلها سوداء اليوم بدنا شعر كلها بيضاء ما فيش شعر سوداء 30 سنة بس طيب زي المرضى إذا كثر الذكر الله عز وجل ألا بذكر هذا المعين الإكثار الأسماء الثالثة أنا أسأل فيها في الأخير هي تسعة وبسرعة بسرعة عشان تنطلق العمل بالحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما اقتربته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي من الأمر حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث ومعنى الحديث أن الله يوفق سمع العبد ويسدده وبصره ويده ورجله فلا يكون هذا الا في طاعه الله عز وجل. الخامس الانفاق بذل المال في مرضاه الله. صحيح المنفق حبيب الله الله اعطي منفقا تلفا واعط ممسكا تلفا. انفق من درهمك من دينارك ولو بشق الله تتق النار ولو بشق الله. الكريم حبيب الله سبحانه وتعالى. السادس ملازمة حلق العلم ومجالس الإيمان لنا تزيد الإيمان وتقوي وتنمي الإيمان. هذا مثل الشجرة تحتاج إلى ريب كل وقت. تصوروا كده الواحد لو عنده صداع يفزع الى الطبيب لو عنده مغص عفانا الله يفزع الى الطبيب مختص. طب لو في داخل القلب امراض القلوب المعنويه علاجها من كتاب الله وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين في مجالس العلم رياض الجنه ذكر الله العلم تعلم الاحكام تعلم الحلال والحرام. كان في زمان زمان في مصر هنا يقصون يعني رغائف مواعظ بكاء ما كانش في حد بيعلم الناس الحلال والحرام والمحاليل. عندهم قصص يقول لك يقصون يعني موعظ على هي موعظ مهمة لكن مش هي كل حاجة مش هي كل شيء. إن لابد من فك الدروس علم فيها الحلال والحرام والاحكام ما الواجب على المراه ما الواجب على الرجل حقوق الزوجين احكام الطلاق احكام الزواج احكام الخلق احكام الولاء الطهاره الصلاه الصيام الحج الصدقات جنائز احكام تعرفها تعلمها. فجاء يزيد بن أبي حبيب رحمة الله عليه من أئمة المصريين العلماء الفخور المحدثين الكبار أول من جلس للناس بمصر يعلم الحلال والحرام والأحكام فكان من وراء السنة إلى يومنا على الوقت ولكان الناس قبله يقصوه معناه وغير القصص ممكن يقع فيها حديث ضعيف منها من الحديث الضعيفه دي ان الانسان اذا بنى بنيان فبلغ سبعه اذرع ناداه النادي من السماء اين تذهب يا رأس الفلسطين؟ ايش رايكم؟ بالله عليكم ده كلام محدش يبني بقى ولا نبني مساجد ولا نبني حاجه هذا الكلام الصحيح لذلك العقل لا يصدق هذا لا اصل له. ويجي لك حديث اخر لو اعتقد احدكم في حجر لنفع النبي عليه الصلاه والسلام جاء ليهدم الاوثان والاحجار والاصنام يقول اعتقد احدكم ان اعيدتم الامور فعليكم باصحاب القبور لاننا بنعم الناس من الشركيات كالنبي عليه الصلاه والسلام وسيد الانبياء جميعا عليهم الصلاه والسلام جاءت للتوحيد تنقذ الناس وتنتشلهم من ايه؟ من أضرار الشركيات. بارك الله فيكم. فالآن مجالس العلم اجلس ساعة اجلس ساعة، اجلس نص ساعة، اجلس ربع ساعة في الأسبوع تعلم. أنا كنت جالس مع واحد فكان قاعد يكفر المسلم ده والمسلم ده والمسلم ده، وده مشرك وده كافر وده خارج من البيت وده ولدان، وقاعد يوزع. ها؟ فقلت له اتق الله، انت مالك بتوزع الكفر كده على الناس؟ الناس دخلوا جديد ده افواجا، انت تخليهم من جديد ده افواجا، حرام عليك. ممكن تاخذ الورقه دي البيضاء وتكتب لي نواقض الوضوء، فقل لي بكره ان شاء الله اجي لك بالورقه من هنا. يعني التكفير نقع ونواقض الوضوء نسيئه وتقصير لخبطه. فمن يمشي مكبا على وجهه اهدى اما يمشي سويا على صراط مستقيم. هو ده هو ده ما تعلمش، هو ده الجهل. احنا مش عايزين توصل الامور الى هذا الحال، عايزين نتعلم لا نكفر. التكفير مش من اختصاصنا اللي في المسجد دلوقتي، مش من اختصاص التكفير، ده من اختصاص العلماء الكبار. خذ بالك كفر بزر بن عثيمين وفلان وفلان، لان احنا دعاء مش هنمسك الناس بقى فيزن خارج من دين الله، فيزن خارج خروج خروج بلا عوده نهائي من دين الله. هذا صح بسبب يعني سبب الجنة. كان زمان من أول يوم الواحد يحط مصحف في جيبه تمام، مختار الصحاح في جيبه يعني لا يقرأ تفسير ابن كثير ولا تفسير الطبري ولا يعرف ابن الأبطال ولا يعرف في السنة ولا يعرف حجر من لا صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا يعرف حاجة. هو عنده القرآن الأول مصحف صغير قصة صغيرة كده، ومختار الصحاح في اللغة في لسان العرب برضه قصة صغيرة كده حاطتها في جيبه، اي كلمه تشكل عليه يرجع لمختار الصحاح. طب فين صحيح البخاري؟ هنفسر القران ازاي؟ فين تفسير ابن كثير؟ هنفسر القران ازاي؟ ها؟ الجهل. اليوم الحمد لله فتح الناس وعرف الحديث صحيح تاخذ به وحديث ضعيف اتركه. انتوا عارفين الحبل القوي والحبل المشموس؟ الحبل القوي شده يخدمك، مش عارفين السلف؟ عارفين السلف تشد الشوك وبنيان الشعب ولا لا؟ والحبل المشموس يا اخ حسن شده وقعك على الارض صح؟ هو الحديث الضعيف الحبل المشموس. ها؟ رميت في الشمس بالك، رميت في المزرعه بتاع الشطر اليوم الاثنين، رميت له عزته شده حطه بك في الارض. انما الحبل القوي هو حبل الله المتين. ها؟ جزاك الله خير. اذا مما يجعلنا من محمد الله ملازمة حيلة الله. السابع مصاحبة الصالحين والبعد عن الفاسدين. جالس الصالحين جالس منتصف تكن من أهل محبة الله سبحانه وتعالى. كذلك الثامن الإحسان إلى الخلق، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله. الإحسان إلى عباد الله من ثلاثة أشياء: كف الأذى، ها؟ أبو الله كف الأذى، لا بلسان ولا بيد ولا بأيدي جارحة. وكف الأذى وبذل الندم العطاء وطلاقة الوجه. خلاص؟ الإحسان إلى الخلق. قال هنا البصر. ابتسم بمشكله تمام، فطر بعد شربه جاهز ملك جاهز كل شيء جاهز. وهذا جزاك الله خير. هو اي بيت مسكين طيب الله يوفقك. الاحسان الى الخلق الاخيره الصبر والاحتساب على اقدار الله المكرمه والله. ان الله اذا احب قوما ابتلوا، اذا احب قوما ابتلوا، فمن رضي فله رضا ومن سخط فله سخط. اللهم انا نسالك حبك، حب من يحبك، وحب عمل يقربنا الى حبك. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.